بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام قدامة رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. تليق بجلاله، لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فمن يأتي بأدلة أخرى في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا عندك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الآية. من أخرجه من صحابيه؟ عن أنس في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. عندك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، هي أيضا هي التي ذكرت، وأيضا قد وردت في آيات أخرى. نعم، لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك على صاحبيك في قصة الثلاثة من بني إسرائيل. والسابقون المولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وردت الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات متعددة. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. أحسنتم. الأدلة كثيرة في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، فيرضى عمن أراد أن يرضى عنهم سبحانه وتعالى متى شاء جل وعلا. فعال لما يريد من الصفات الفعلية. ما معنى صفة فعلية؟ أنها متعلقة بمشيئة يفعلها متى شاء. ولا يلزم من إثبات هذه الصفة تمثيلها بصفة المخلوق، فرضا المخلوق الذي يكون عن سكون قلب وراحة عن الشيء، فهذا أمر متعلق بالمخلوق. وحرف المبتدعة هذه الصفة، فمنهم من قال المراد به أنه أراد لهم الخير كما هي طريقة الأشاعرة ومن شابههم رضي الله عنهم، أي أراد لهم الخير. وحرف المعتزلة نعم قال رضي الله عنهم أي الثواب، أي أعطاهم ثوابا، ففسر الرضا بشيء منفصل وهو الثواب. فكل هذا من تحريف الأدلة عن مواضعها. فنثبت لله صفة الرضا، ولازمها أن الله يكرم من رضي عنه ويثيبه، هذه لوازم. ثم الأشاعرة الذين قالوا هي بمعنى الإرادة، يقال لهم: فأنتم تثبتون صفة الإرادة؟ قالوا: إرادة تليق بجلال الله عز وجل، ليست كإرادة المخلوق. فيقال لهم أيضا: الإرادة في حق المخلوق أن يميل إلى ما ينفعه وإلى ما يحبه، تميل قلبه إلى فعل الشيء الذي ينتفع به وإلى ترك الشيء الذي يضره. فإذا شبهتم الله على هذا، على قولكم، فإذا شبهتم الله إذا أثبتتم له الإرادة. فإذا قالوا إرادة تليق بجلاله ليست كإرادة المخلوق، فيقال لهم أيضا: الرضا يليق بجلال الله ليس كرضا المخلوق. فهؤلاء الذين عطلوا الله من صفاته شبهوا ثم عطلوا. كيف شبهوا ثم عطلوا عندك؟ هؤلاء المعطلة الذين نفوا صفات الله جل وعلا شبهوا ثم عطلوا. ما معنى شبهوا ثم عطلوا؟ فاصلتك. نعم، جعلوا نصوص الصفات ظاهرة التشبيه، تعالى الله عن قولهم، فقالوا إذا أثبتنا الصفة فقد شبهنا، فجعلوا ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه وهذا باطل. فكيف يكون إثباتك لما أثبته الله لنفسه يقتضي التشبيه؟ ثم عطلوا فقالوا ليس لله هذه الصفات، شبهوا ثم عطلوا. قال وقولهم يحب، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، يحب عباده الصالحين، يحب المحسنين ويحب المتقين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وهي من أكثر الأدلة، وهي من أكثر الصفات أدلة في كتاب الله جل وعلا. ومع ذلك نفاها المبتدعة فقالوا لا يثبت لله صفة المحبة، تعالى الله عن قولهم، وحرفوها بنفس التحريف الذي ذكره الأشاعرة والمعتزلة، فقال أشاعرة أي أراد لهم الخير، أراد إثابتهم، قال المعتزلة هو الثواب، المحبة هو الثواب، وكلاهما تحريف باطل، تحريف للأدلة عن مواضعها، فهي محبة تليق بجلال الله عز وجل، ليست كمحبة المخلوق، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. حرفها الأشاعرة قول المحبة ميل الإنسان إلى ما ميل قلبه إلى ما يشاكله وما يناسبه، ورغبته في هذا الأمر وما أشبه ذلك، فيقال محبة الله تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين، وقد أثبتها الله لنفسه، فكيف يتجرأ المسلم على أن يقول الله ما يحب؟ الله عز وجل يقول عن نفسه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، وهذا يتجرأ يقول الله ما يحب؟ هذا مشاقة لله ورسوله، هذه جرأة عظيمة. كيف الله يثبت لنفسه ذلك وأنت تنفيه؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، والله بكل شيء عليم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، يريد الله أن يبين لكم. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب لله. وقوله اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم، إثبات صفة الغضب والسخط لله جل وعلا كذلك كما يليق بجلاله، وحرفها كذلك المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فقالوا في تفسير الغضب والسخط والكراهية، قالوها وأعادها الأشاعرة إلى صفة الإرادة، قالوا أراد بهم الشر أو أراد عذابهم أو نحو ذلك، وفسرها المعتزلة بالعذاب نفسه، وهذه تفسير بالمقتضى، فنثبت لله صفة الغضب كما يليق بجلاله والسخط والكراهة، ولازم إثبات صفة الغضب والسخط أن مقتضاه أن الله سبحانه وتعالى نعم قد يعذبهم، أما الكفار فلازمه أن الله يعذبهم، وما من غضب عليه من المسلمين فهو تحت وعيد الله جل وعلا، إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه. قال المبتدعة إذا أثبتنا الغضب فهذا تشبيه بالمخلوق، لأن الغضب هو غليان الدم، والله منزه عن ذلك. ماذا تجيب عنهم؟ ما هو الجواب عبد الله؟ نعم غضب الله لا يماثل غضب المخلوق، كما أثبتتم الإرادة وأثبتتم القدرة والسمع والبصر لا يشابه صفات المخلوقين، فكذلك فنثبت لله جل وعلا هذه الصفات تليق بجلال الله لا تماثل صفات المخلوقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.